قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب. سنتكلم عن معنى ما قاله أبو لهب بعد قليل إن شاء الله. وبكلامه هذا يشابه من في هذه الأيام تبت يدا أبي لهب وتب. التب من حيث المعنى يدور حول القطع والخسارة والهلاك. تبت، خسرت، قطعت، هلكت. ورد التب في كتاب الله عز وجل ويدور حول هذه المعاني في سورة المزد تبت وتب. في قول الله عز وجل وما كيد فرعون إلا في تباب. تباب هلاك وخسارة. وورد تدبير في قول الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبير. تباب تدبير يدور حول الهلاك والخسار والقطع. تبت يدا أبي لهب وتب. نسب الهلاك إلى اليدين ونسب الخسارة إلى اليدين، والمقصود صاحب اليدين. لماذا نسب إلى اليدين؟ لأن اليدين هما أكثر ما يعمل بهما الإنسان، أكثر الجوارح الإنسان يعمل بها اليدان. فنسب التب إليهما والمقصود صاحب اليدين. وهذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل، وهذا كقول الله عز وجل ذلك بما قدمت يداك، أي ما قدمت نفسك. وكقول الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة، والمقصود صاحب الناصيه، ذكر البعض وإرادة الكل. ولهذا قال الله بعدها سبحانه وتعالى وتب، ولم يقل وتبت. فمعنى وتب أي وتب أبو لهب وهلك أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. العجيب أن أبي لهب سمي بهذا الاسم، وإن كان هذا الاسم يتلائم مع مصدره، فإنه سمي أو كني به لوضاءة وجهه، كني به قبل الإسلام قبل البعث، كان يسمى بأبي لهب لوضاءة وجهه. فذكر في أحاديث أنه رجل وضيء الوجه، فسماه العرب بأبي لهب لأن وجهه يشبه اللهب. ولم يكن بابنه الأكبر عتبة كما جرت عادة العرب. عادة العرب هم بيكنوا الابن الأكبر يبقى اسمه أبو عتبة، ولكن غلبت هذه الكنية على نسبته لابنه عتبة. سبحان ربي العظيم. كذلك أخي الكريم يلي التساؤل، لماذا كن الله عز وجل أبا لهب في كتابه الكريم؟ ومعلوم أن التكنية فيها نوع إكرام، أنت من كان واحد بتكرمه، والمجال هنا ليس للإكرام وإنما للإهانة وللوعيد وللتنكيل. قال أهل العلم لأن أبي لهب يسمى بعبد العزى ابن عبد المطلب، ده اسم فاعل عبد العزى، فلا يذكر عبد لغير الله في كتاب الله عز وجل. فلا يذكر عبد لغير الله في كتاب الله عز وجل. وقال آخرون سمي بأبي لهب للمناسبة بين كنيته وبين نهايته. كني وليس سمي، كني بأبي لهب للتلاؤم ولتناسبة بين كنيته وبين نهايته، لأن الله أخبرنا أنه سيصلى نارا ذات لهب. تبت يد أبي لهب وتب، الأولى دعاء والثانية خبر. تبت يد أبي لهب دعاء من الله، الله يدعو، فمن المستشير إن الله. فإذا هذا الدعاء لابد أن يتحقق. تبت يد أبي لهب هذا دعاء وتب خبر، انتهى الأمر، هلك أبو لهب وهو ما زال على قيد الحياة، وهو ما زال في صحته وفي جبروته وفي عنفوانه. فإن هذه الآية نزلت في بداية الدعوة عندما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وحارب أبو لهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها حين من الدهر، والله يقول وتب هلك. وهذا كما يقول أهل العلم من دلائل النبوة، من علامات النبوة. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، لو كان كاذبا كما يقولون، لقال أبو لهب أسلمت لرب العالمين، حتى لو قالها نفاقا، حتى لو قالها من ناحية الظاهر فقط، لا يقولها إيمانا، حتى يكذب هذه الآية، لأن الله يقول هلك أبو لهب. يقول أبو لهب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نفاقا كذبا حتى يكذب كلام الله. ولكن الله يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنه لن ينطق بكلمة الإيمان إيمانا حقيقيا ولا نفاقا، شكون في اليوم. وهذا يذكرنا بدعاء موسى عليه السلام عندما قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، عندما طلب من الله عز وجل وقال له ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، عرض على الله عز وجل هذا الأمر، والله أعلم سبحانه وتعالى بما يقوله موسى. خاطبه قائلا هو وهارون عليهما السلام، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، خايفين أول ما نروح لفرعون يعاجلنا بالعقوبة ويقتل بقتلنا. الجواب الطبيعي طبيعي، ربنا إننا نخاف أن يفرط، يفرط يعني يعاجل، أن يعاجلنا بالعقوبة، أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني مش ممكن فرعون يأمر بقتلكما، انتهى الأمر. علم الله ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، سبحانه وتعالى بعلمه القديم الأزلي الأبدي. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الأنساب لا تنفع العبد عند الله يوم القيامة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع ذلك عند الله لما كفر برب العالمين. عم النبي لم ينفع ذلك عند الله لما كفر برب العالمين. أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، أدرك منهم البعثة أربعة. الأربعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، انقسموا في معاملتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معاملتهم لله إلى ثلاثة أقسام. قسم آمن برسول الله وجاهد معه وأسلم لرب العالمين، وهما العباس وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، رضي الله عن العباس ورضي الله عن حمزة، والاثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حمزة أفضل من العباس، بالرغم من أن العباس أكبر من حمزة سنا، فإن حمزة من أضرار النبي صلى الله عليه وسلم في السن، ومع ذلك حمزة أفضل، وذلك لأنه سبق إلى الإسلام، كان من السابقين. ثانيا، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. كذلك حمزة سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأسد الله وبأسد رسوله. ده القسم الأول، ثم من العباس وحمزة. القسم الثاني، قسم ساند وعاون ونصر وكفر برب العالمين. لمين؟ أبو طالب عاون النبي، نصر النبي صلى الله عليه وسلم، كفر برب العالمين. ولأن الله لا يحابي أحدا من خلقه فهو خالد مخلد في نار جهنم. ليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد مات مشركا. ولأن الله لا يظلم أحدا من خلقه قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، فبدلا من أن يكون في الدرك الأسفل من النار جعل في ضحضاح من نار، قيل أنه من أهون أهل النار عذابا، والله أعلم. يلبس في رجليه نعلين يغلي منهما دماغه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ده القسم الثاني. القسم الثالث، حارب عاند كفر برب العالمين، وهو هذا الملعون الذي نتكلم عنه اليوم. أولا، أنزل الله عز وجل فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات الخمس في السر والجهر، سرها وجهرها. يتقرب المسلم إلى الله بتلاوتها، يثاب على كل حرف من حروفها بعشر حسنات. تبت يد أبي لهب ولهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قد تكون استفهامية وقد تكون نافية. ما أغنى عنه ماله، أي شيء أغنى عنه ماله، أو تكون نافية يعني لم يغني عنه ماله وما كسب. والمعنيان متلازمان والمعنيان صحيحان. لم يغني عنه ماله وما كسب، لم يغن عنه ماله، ما أغنى عنه ماله، وهذا كقول الله عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما كسب، قيل ما كسب من الولد، وهذا كقول نوح عليه السلام: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. يبقى ذهب إليه بعض المفسرين أو كثير من المفسرين أن ما كسب هنا ما كسب من الولد، فيكون المعنى: ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عنه ولده. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والمقصود أعم والمعنى أشمل من ذلك، فإنما كسب تشمل المال، تشمل الولد، تشمل أجاه ما أغنى عنه ماله وما كسب لما كفر برب العالمين، سيصلى نارا ذات لهب. خلاص انتهى، سيصلى نارا ذات لهب. من القائل؟ الله. قلنا للدين دلائل أيضا النبوة، وتب من دلائل النبوة، سيصلى نارا ذات لهب. كان ذلك من عند غير الله لأسلم أبو لهب ولو ظاهرة حتى يكذب كلام الله عز وجل، ولكن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى علم الله عز وجل أزلي أبدي، يعلم ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ليس بمفرده، وإنما كانت تعين حمالة الحطب، أيضا كانت على دين زوجها وكانت على طريقه وكانت تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة التي رأيناها من أبي لهب ونراها في وسائل إعلامنا اليوم كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وامرأته حمالة الحطب، كانت تحمل الحطب. من هي أولا؟ هي أم جميل بنت حرب من أشراف قريش، لم تكن من يعني غير معروفه من اشراف الناس، ولم ينفعها هذا الشرف ولم ينفعها هذا الجاه لما كفرت برب العالمين. حماله الحطب كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم كي تؤذيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أخبر الله عز وجل عنها فقال في جيدها حبل من مسد. العلماء قالوا المسد هو حبل الليف، وقال آخرون هو حبل من النار تطوق به يوم القيامة وتجر منه، والمعنيان صحيحان لأنها كانت تحمل الحطب بحبل الليف في الدنيا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدلت به حبلا من حبل من نار يوم القيامة والجزاء من جنس العمل. ابن أبي حاتم أورد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت لما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت أم جميل ولها والولد زي ما بتصور رفع صوتها، وأقبلت ولها والولد وفي يدها فهر، فهر يعني قطعة من الحجر تريد أن تضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد الحرام، فلما رآها أبو بكر قادمة يا قال يا رسول الله قد أقبلت وإني أخشى أن ترك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها لن تراني، إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به، وهذا كقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فقرأ قرآنا اعتصم به، فوقفت على أبي بكر ورسول الله بجواره صلى الله عليه وسلم ولم تر النبي صلى الله عليه وسلم. عمى الله عز وجل بصرها عن رسول الله، ثم قالت لأبي بكر قد أخبرت أن صاحبك قد هجاني، هجائي يعني ايه؟ الابيات من الشعر في هجائها، في شتمها، في سفها، كما كان يحدث عند العرب احيانا، فهي لم تؤمن بان الذي اتى ايات من كتاب الله عز وجل، ايات من القران، فسمته هجاء. قالت بلغني ان صاحبك قد هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاك. طب ابو بكر الصادق ولا لا؟ رضي الله عنه صادق، والله ما هجاك، وهو بالفعل هذا ليس من محمد صلى الله عليه وسلم، وانما من الله سبحانه وتعالى. فانطلق قالت له صدقت، او انت عندي صادق. ثم انطلقت وهي تقول قد علمت قريش اني ابنه سيدها، قد علمت قريش اني ابنه سيدها. وكانت وهي اتيه لكي تلقي الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا. وامرأته حمالة الحطب في جيفها حبل من مسد. نقف وانتهى هنا التفسير، ونعود إلى ما بدأنا أو ما بدأنا الكلام عنه أو ما أشرنا إليه في البداية. لو تأملنا في هذه السورة القصيرة التي نزلت في عدو من أعداء الله، رأينا أن الله عز وجل لم ينزل سورة كاملة في عدو من أعدائه أبدا. فلماذا خص أبو لهب وزوجته بهذه اللعنة وبهذا الوعيد من الله عز وجل، ولم يعلم أن الله عز وجل قد ذكر أعداء له في كتابه الكريم، وإنما كان من أسلوب القرآن الإشارة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ طيب كذلك قول الله عز وجل فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، أين الأسماء؟ لا توجد. كذلك قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. أين الاسم؟ فلم يذكر أو لم تذكر الأسماء في كتاب الله، هنا ذكر في كتاب الله عز وجل. طبعا فرعون ذكر باسمه في كتاب الله عز وجل في قصة طويلة تكررت في كتاب الله عز وجل، ولكن هنا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد باسمه، وهذا يدل على شدة عداوة من ذكره الله عز وجل. لماذا؟ إن أبي لهب لم يعرف بأنه قتل أحدا من المسلمين، ولم يعذب أحدا من المسلمين، ولم يأسر أحدا من المسلمين، ولم يجرح أحدا من المسلمين، وغيره فعل. فلماذا ذكر هذا في حق هذا الملعون؟ الجواب إن هذا العدو وزوجته وإن كان لا يغتالان الأنفس فإنهما يغتالان العقائد ويغتالان العقول، فإن خطرهما لم يكن يقع على مسلم بعينه أو على مسلمة بعينها، ولم يكن يختص بكافر أو بكافرة، وإنما كان خطرهما متعدي منتشر. كل من سمع كلامهما وخدع بهما وشاهدهما وتأثر بهما كان ذلك سببا في إضلال من سمع هذا الكلام، وهما يصدان عن سبيل الله. وهذا يشبه ما يقوم به الإعلام اليوم، فإن خطر الإعلام المضلل ليس خطرا يتعلق بقطف الأنفس أو بتعذيب الأبدان. إن الإعلاميين المضللين لا يقتلون الأنفس ولا يعذبون الأجساد ولا يحبسون الرجال والنساء، وإنما يطلقون سهامهم على العقائد ويطلقون سهامهم على العقول، فدورهم على الدين والناس أخطر من دور هؤلاء السدانية الذين كانوا يعذبون الناس بسياطهم. ومن هؤلاء الحكام الظلمة الذين كانوا يلقون الناس في سجونهم. إن دور الإعلام المضلل أخطر من دور هؤلاء ومن دور هؤلاء، وهذا هو الذي كان يقوم به أبو لهب. كان يقوم بدور إعلامي قدر في الصد عن سبيل الله عز وجل. إذا تأملنا الواقعة الأولى التي ذكرناها في بداية كلامنا تبين لنا ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يصعد على الصفا ويتكلم بكلام بليغ لم تستطع قريش أن ترد عليه ردا قبيحا، فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تثير عليكم في أعداء في الوادي جايين ركبين خيول ومعاهم سيوف وهيهدموا القبيلة، تصدقوني أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. خلاص صار الطريق ممهدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما صدقتموني في هذه فصدقوني فيما سأخبره لكم الآن أو فيما سأقوله لكم الآن. ده معنى الكلام. أنتم صدقيني تعرف عني أنا صادق؟ أيوة. طب اسمعوا، وأنا جاي دلوقتي على طريق البحر شفت كذا وكذا وكذا وكذا، تصدقوني ولا لا؟ انت قلت ان انا صادق، هتصدقهم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اكنتم مصدقين؟ ما قالوش نعم وبس، وانما قالوا له: ما جربنا عليك الا صدقا، انت لم تكذب يوما من الايام. سبحان ربي العظيم، يبقى الطريق ممهد. فقال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الناس هتتلقى الكلام، هتتقبل الكلام، مش كلهم، بعضهم اكيد كلام النبي عليه الصلاه والسلام هيأثر في قلبه، سيؤثر في عقله. فجاء المجرم صاحب الدور الاعلامي وقال كلمه فقط عمل بها اسقاط في عقول الحاضرين بتفاهه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يلتفت إليه، فقال: تبا لك سائر اليوم. أي هذا جمعتنا؟ أنت جايبنا عشان تقول لك كلمتين دول؟ كلمتين بس قتل فيهم كتير. بكلمتين هو ده كلام الإعلام يا إخواني، بيعرفنا بالصف. دعي الدعاء يوفق إلى أمر من الأمور الذي أتى ضيفا علينا من الخارج أو داع من الدعاء الموجودين في مصر ويقول كلاما طيبا، كل من أنصف يشكر له هذا الكلام، ثم يأتي الإعلامي القدر ويقول: ماذا قال؟ لست بحاجة إلى كلامه هذا. فليذهب إلى بلد أخرى ويقول هذا الكلام. بعد ما كنت معجب وكنت مبسوط وبدأت تتتبع هذا العالم وتسمع له وتستفيد منه، ملوش لازمة خلاص، لأنه إيه؟ سفهه أمامك، عمل إسقاطا في عقلك أنه لا يستمع إليه. بالظبط ده اللي بيعمله الإعلام دلوقتي، يقوم بدور أبي لهب تماما. تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ خلي بالك إن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ما عندهوش الموضوع ده. طب نقول ازاي ما عندهوش؟ ليه؟ لان عبد الله بن عباس لما ذكر هذا الحديث قال: فجاء ابو لهب وقريش. واحنا قلنا في الاول ايه؟ انهم قد اجتمعوا حتى ان الرجل اذا لم يستطع ان ياتي ارسل رسولا عنه. معنى ذلك انه كان هناك رؤساء في الحاضرين، رؤساء من رؤساء القبيله، ومع ذلك ما قال ابن عباس: فجاء ابو لهب وابو جهل وعتبه وابن قال: جاء ابو لهب وقريش. فخص بالذكر ابا لهب وكانه لم ياتي الا هو ولم يتكلم الا هو، في اشاره واضحه الى خطوره الدور الذي قام به ابو لهب في هذا الموطن للصد عن سبيل الله عز وجل. وقد تنبه الاعداء الى خطوره الدور الاعلامي الذي ياتي بعد السلاح او معه، فانفقوا مليارات الدولارات من اجل توجيهه لحرب الاسلام والمسلمين. ان التعذيب وان السجن وان النفي وان الاسرى قد لا يؤثر في العقائد. عذب بلال عذابا شديدا في حر الصحراء، يضعون على صدره صخره كبيره، يضعون الحبل حول رقبته ويدفعونه الى الصبيان يجرون به وهو يقول: احد احد، ما رده ذلك عن دينه. عذبت سميه وقتلت قتلى شنيعة شنيعة. وعذب زوجها وقتل في التعذيب ايضا، ومع ذلك لم يرتد عن دينهما صفرا. آل ياسر: فإن موعدكم الجنة، الجنة. بينما نرى أن الكثيرين من الناس قد تركوا عقائدهم أو انحرفوا عن عقائدهم بعد أن استمعوا إلى كلام معسول مزيف أو تأثروا بحرف إعلامية قذرة فابتعدوا عن طريق الله عز وجل. ففعل فيهم الإعلام ما لم تفعله السياط وما لم تفعله السجون. فإذا تأملنا في دور أبي لهب وجدنا أن حاصل ما قام به هو هذا الدور الذي كان سببا في الصد عن سبيل الله وعن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك أبو لهب كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قضيته في الحياة. فكان يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمر في أسواق العرب يدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة، ويدعوهم إلى الله أولا، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويدعوهم إلى الإيمان برب العالمين. في سوق من أسواق مكة الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك في سوق بني النجاس وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولا يرد عليه أحد. يعني ما حدش بيكذبه، ما حدش بيعارضه، ما حدش بيعمله حاجة، وهو يكرر ولا يسكت: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل أحول وضيق ذا نذيرتين. ذا مين؟ أبو لهب. أحول من ناحية العين، وضيق زي ما قلنا وشه فيه كأن فيه لهب، وضيق وشيك، ودي النقطة اللي بتجيب عن البعض. تأثرنا في صغرنا بالأفلام اللي كان بيقولوا عليها أفلام دينية، مع تحفظي على كلمة دينية، يعني فيلم إسلامي، فيلم ديني. طيب في ايه بقى؟ يجيب لك المشركين والكفار دول ناس عمالين ياكلوا بقى بطريقه بشعه، وشكلهم وحش، وناشين شعرهم، وبيبرق، ويعمل لك هو ده المشرك، هو ده الكافر. ناقص انك تفتكر له قرنين مثلا او حاجه زي كده. بينما الله عز وجل في كتابه الكريم يقول عن المنافقين: اذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم. أشكال حلوة وبدل تربطها طبعا ما كانش زمان يعني أقصد دلوقتي، وأشكال جميلة، ويقول ويقعد يتكلم ثلاث أربع ساعات، ويقول تسمع لقولهم. فمش لازم يبقى المشرك ورود، لا، أبو لهب كما ذكر الآن أحول هذا من ناحية الخلقة، وضيق الوجه ذا كبيرتين، يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوه انه كاذب انه صادق، يشوش على رسول الله. ده تشويش، والتشويش ده من اثنين الاعلاميين، تشويش وهم يعلمون او وهو يعلم انه كاذب. ارايتكم لو اخبرتكم ان خيرا من والدي يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، كلها نعم. هو دلوقتي بيقول ايه؟ انه كاذب وهو يعلم انه الصادق الامين. يقول انه صادق وهو يعلم انه قام يدعو الى رب العالمين. لكن تشويش وتشويه، هذا هو ما يقوله او ما يقوم به الاعلام المضل اليوم. طب وامرأته حمالة الحطب، كم دورها يا ترى؟ نفس الدور. فقد أزمت النبي صلى الله عليه وسلم باسم كريم كي تنفر الناس منه ومن دعوته، فسمت محمدا، فأسمت محمدا صلى الله عليه وسلم مذمما، فبدلا من أن تقول محمد قالت مذمما، لتنفير الناس منه ومن دعوته. بدل ما نقول مسلم ملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول إرهابي، نقول متطرف، نقول رجعي، نقول متزمت، نقول بيتاجر بالدين، بيستخف ورا اللحى. مذمم، مذمم لتنفير الناس منه ومن دعوته. وفيكم سماعون له، والله الذي لا إله غيره، وفيكم سماعون له. لا أقول من الحاضرين، ولكن أقول من عموم الناس، من يستمعون إلى هؤلاء ويصدقونهم. وربما قدر الله عز وجل لبعض الناس أن يتعامل مع أحد الذين يحملون أو يطلقون لحاهم مثلا، أو يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرية، فربما ظلم منه. طب انا بيحصل معايا كده، وانت بيحصل معاك كده، انا ممكن اكون اتعاملت مع واحد ظاهر الالتزام وظلمني، اقول هذا ظلمني، انتهى الامر. لكن انما انتقل من الكلام عنه الى الكلام عن كل من يحمل هذه الصفه، فهذا حرام. فهذا ايه؟ حرام. المفروض الانسان لا يعمم في احكامه. فاسمى النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، بل نظمت في ذلك بيتا فقالت: مذمما ابينا، ودينه قلينا، وامره عصينا. وكانت تطلب الحقائق لتري الناس ما ليس بحق حقا، ولتري الناس الحق باطلا، زي سحر فرعون بالظبط. فاكر سحر فرعون؟ قال تعالى: فألقوا حبالهم وعصيهم، فإن حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فيرنى فما ليس بحقيقي. تتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه، فلما تأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا ذهبت إليه متشفية وقالت له: يا محمد، بلغني أن شيطانك قد خلاك. الشيطان اللي بيجينا سابق، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فزعمت أن الذي يأتيه شيطان وهو عظيم الملائكة جبريل عليه السلام، وزعمت أنه قد قلاه وهو مستمر في رقياه، وكان التأخير بسبب ولحكمة من الله تبارك وتعالى، فكان تقوم بنفس الدور الذي قام بها أو قام به زوجها. ولكن لكل ظالم نهاية، لكل ظالم نهاية، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. عاش أبو لهب حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وحتى سمع بانتصار المسلمين على المشركين في معركة بدر، فازداد هما وغما وحزنا، وأصابه الله عز وجل بقرحة كان العرب يتشائمون منها، يسمونها بالعدسة. كانوا يقولون أن من أصيب بها هلك، وأن من اقترب منهم نقلت إليه العدوى، فتركوه هكذا ملقا في بيته حتى مات لا يقترب منه أحد. فلما مات تركوه حتى تعفن في بيته. أبو لهب وضيق الوجه، ذاب برقين، يعجبك جسمه، وإذا تكلم تسمع لقوله، ألقي في بيته حتى تعفن. أبناؤه لا يريدون أن يقتربوا من أبيهم خوفا من هذا البلاء الذي في جسده. فلما عيرت العرب، عير العرب أبناءه، أخذوا عصي طويلة، عصيان طويلة، وحملوه عليها، ثم ألقوه في حفرة وردموا فوقه، وقيل بأنهم هدموا جدارا فوقه من بعيد. هكذا مات هذا الرجل الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم. أين هو الآن؟ وأين زوجته؟ يلعن في كل وقت وفي كل حين. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الصحابة الكرام؟ يذكر النبي وصحابته بالخير في كل وقت وفي كل حين. طبعا ده عند المسلمين، اللي بيذكر الصحابه بالخير مين؟ المسلمون يذكرون الصحابه بالخير، اما الكفار فلا يذكرون الصحابه بالخير، وعلى راسهم من يتسمون بالشيعه الذين يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإعلام اليوم يقوم بدور في إسقاط الرموز يشبه ما قام به الشيعة بالأمس واليوم. الشيعة طبعا دين الشيعة زيد بن زنديق، هو عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي أسس دين الشيعة، هو الذي وضع أساس هذا الدين العفن. فلما دخل في دين الإسلام ظاهرا ولم يؤمن باطنا، ما استطاع أن يطعن في رسول الله، لأنه لو طعن في رسول الله مباشرة لعلم الناس يقينا أنه كافر. طيب إذا بلغ الرسول يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، ويقعد يقول كلام حلو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه انتقل إلى إسقاط الرموز بعد رسول الله مباشرة. مين الرمز الأول بعد رسول أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان فعمل على إسقاط هؤلاء وعلى إسقاط الصحابة الذين نقلوا إلينا الدين أنا لو احتكيت النهاردة على واحد يحتفل بالمولد النبوي احتك عليه حاجة بسيطة جدا لها إث ولا هدور ولا هتخش في مواضيع طويلة. هسأله سؤال: الصحابة احتفلوا بالمولد بس ليه؟ لأن الدين هو الذي نقل عن طريق الصحابة، والعلماء يقولون ما لم يكن عند الصحابة دينا فليس عندنا بدين، وما كان عند الصحابة دينا فهو عندنا دين، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن، هم الذين نقلوا إلينا السنة، علمنا الصلاة عن طريقهم، علمنا الحج عن طريقهم، انتقل القرآن إلينا عن طريقهم، فطعنوا في الرموز. أسقط الصحابة يسقط الإسلام. الإعلام النهارده ده مش بيلعب على الصحابة، وإن كان في بعض الخبثاء يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد خبيث من الإعلاميين اللي كان بيتهكم على آية من كتاب الله من أيام قليلة، واللي كان بيقول مفيش حاجة في الإسلام اسمها أحكام. طبعا أنا مش متعود إن أنا أذكر أسماء على المنبر، لكن النبي بالإشارة بيفهمه. هذا المجرم الذي والله أنا لا أعلم له مرفقا، أنا لا أدري إن كان مسلما أم ملحدا أم شيعيا، لأنه يلعب على كل الأوتار. الظاهر نص مليون دولار اللي بياخدها كل شهر بتخليه يمدد دينه زي اللي بيمدد اللبس بتاعه. فهذا الرجل وليس برجل قال أن أبا هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه كان مرتزق من المرتزقة الذين كانوا يؤلفون الأحاديث من أجل أن يحصلوا على بعض الدراهم. ربطني بدائها وانسلت، هو اللي بيعمل كده، هو المجرم اللي كان ده يعمل كده، اللي بيألف دين عشان ياخد دراهم فينزل إلى الصحابة ما ليس فيه. طيب الآن بقى دور الإعلاميين إيه؟ إسقاط الرموز اللي عايشين معانا. الله عز وجل أمرنا إن تنازعنا في شيء أن نعود إلى الله ولن نعود إلى رسول الله. فالعودة إلى الله بالعودة إلى كتابه، والعودة إلى رسول الله بالعودة إلى سنته. مين أعلم الناس فينا بالكتاب والسنة؟ العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعال على أهل الذكر بقى، هل هلهم خلص عليهم، نعملوهم برنامج لوحدهم، برنامج لواحد أرادوس. طبعا شفتوه، بدل ما يكون دكتور محترم اختارني يعيش أرادوس، وجه برنامجه لإسقاط الرموز الذين يعيشون بيننا، الذين يعيشون بيننا، ووجه كلاما صريحا. سمعت هذه العبارة بنفسي، يقول: يا علماء يا مشايخ، طالما انتم بتكفرونا وده ما حصلش، طالما انتم بتقول علينا منافقين وده ما حصلش، احنا لم نعتبركم علماء. وعين الفكر شيء غير، احنا لم نعتبركم علماء ولم نعتبركم شيوخ. وما بنعتبر مين؟ بنمشي ورا مين؟ ان كان هؤلاء ليسوا علماء هنمشي ورا نادي الروتري اللي انت عضو فيه، هنمشي وراء دول ولا دول؟ لا يجوز يا اخي الكريم، او اسقاط الرموز لا يجوز. يخطئ العالم نعم، يخطئ الشيخ نعم، كل بني ادم يؤخذ من قوله ويؤخذ الا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن ان اقول الشيخ فلان اخطا في هذه الفتوى، الشيخ فلان اخطا في هذه العباره، كان ينبغي ان لا يقول هذا الامر، مع الادب مع التادب مع مدحه مع الثناء عليه مع التقرب الى الله بحبه، لكن نقعد نسخر من العالم ونسخر من الشيخ عشان نسقط الناس دي كلها. بعد كده نمشي ورا مين؟ نتخذ رؤوسا ضلالا يفتون الناس بغير علم، فنضل او نضل ونضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إحنا بقى مش عايزين، مش بقى قبض العلماء يعني ماتهم، ده هم عايزين يموتوا علماءنا وهم أحياء. ده برضو اللي بيقوله تحترس أهل الكريم أن تجلس أمام هذه البرامج وتستمع إلى النكات على المشايخ. والله الذي لا إله إلا غيره، لا يوجد نصراني يقبل أن يقال هذا الكلام في قسيس عنده، فكيف نقبل أن يقال هذا الكلام عن علمائنا وعن مشايخنا؟ هذا هو الدور الذي يقوم به البعض مشابهين في دورهم لما قام به أبو لهب في الماضي، مشابهين في دورهم للدور الذي قام به أبو لهب في الرد عن سبيل الله عز وجل، في الصد عن سبيل الله، في رد الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تسفيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قامت به زوجته مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، تسفيه وسخرية واستهزاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لما وشه هذا الذي يسخر من العلماء والمشايخ بأن هذا البرنامج من أساسه حرام، لأن الله عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، قال هم مش فاكرين الآية دي اليومين دول، يعني هم مش فاكرين الآية دي اليومين دول. سبحان ربي العظيم، لا يقبل أن يلتزم بكتاب الله عز وجل، لأنه أنا أقول أزعم أنه من المحاربين لكتاب الله عز وجل. ولذلك يمدح في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي البرامج الإسرائيلية اليوم وفي السيئين الأمريكية، يمدح باسمه ورسمه. ليه؟ عشان الدور اللي هو بيقوم به دور في منتهى الخطورة. إنه يفعل في المسلمين الآن ما لم يفعله المنظرون والسياسيون ورؤساء الأحزاب، ويدخل عن طريق السخرية، يضحكك ويسقط لك الشيخ جاي، ويضحكك ويلغي لك الشيخ جاي. بعد كده ودي سمعتها من واحد في مكان عملي أول امبارح الصبح، بيقول لي أنا كنت بحب الشيخ فلان جدا وكنت بتتبع كلامه، لكن بعد ما سمعت وسمعت وسمعت ما عندي بحب اسمعه. عندي بحب اسمعه، السحر جاب نتيجه، الكلام والضحك جاب نتيجه، لانه عمال يسخر ويسخر وانت تضحك. بعد ذلك ترى هذا الشيخ يصعد على المنبر ويقول قال الله قال رسول الله، فتعمل ايوه قول يا عم سمعنا يا عم، لن علينا كويس، مش انت بتاع العربيه، مش انت اللي عندك الرصيد الفلاني البنك، ده اللي هيحصل وده اللي بيلعبوا عليه اخواني. تنبهوا الى افعال الشياطين، هؤلاء الشياطين يدرسون ما يقومون به، يدرسون ما يقومون به، ولكن يبقى الله الا ان يتم نوره وينتصر هذا الدين، ولا بد، لان هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم وان يجعل المسلمين في عصرنا ممن ينصرون دين الاسلام وممن ينصرون شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قبل ان اختم عباره سريعه اذكر اخواني بعدم المشاركه في اي امر فيه اعتداء على اموال او على اعراض او على ارواح. احترس اخي الكريم ان تخسر دينك وراء من يقومون بهذا الامر، فان الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا تحذيرا شديدا فقال لا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب زمن حراما، لا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب زمن حراما. الناس اللي بتحضر المولوتوف النهارده ومتحضر الاسلحه النهارده ولا يعلمون كم يقتلون من الناس ومن المسلمين بهذا السلاح. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينظر الى الكعبه ويقول ما اعظمك واعظم حرمتك، وان حرمه دم المسلم اعظم عند الله منك، وان حرمه دم المسلم اعظم عند الله منك. بعض المسلمين اليوم يستحلون دماء المسلمين لان لأنهم بالحزب كذا، لأنهم بالحزب كذا، ماذا تقول أمام الله عز وجل؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب، ويقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لا ينفع حزب كذا ولا حزب كذا، ولا لذلك الفلوس ستبدي يوم القيامه فردا امام الله لمطالب بدم هذا المسلم، وياتي هذا المسلم يحمل راسه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. هتفلت ازاي من الله؟ هتفلت ازاي من عذاب الله؟ كان في ناس بتهربك النهارده، مش هتقدر تهربك بكره امام الله تبارك وتعالى. فنحتبس، اذكركم واذكر نفسي، اذكر نفسي واذكركم بان لا نشارك في هذه الامور ابدا، لا نشارك الا في الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اسال الله عز وجل ان ينجي المسلمين وان يحفظ المسلمين وان يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكر يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد هذه البلاد واراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واجعل تدبيره في تدبيره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام في كل مكان، اللهم انصر الاسلام في كل مكان، اللهم مكن لشريعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والفتن والاوبئه والامراض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام واراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في كل مكان، اللهم انصر اخواننا في مالي، وانصر اخواننا في سوريا. اللهم انتقم من بشار اخيه وفصيلته التي تؤويه. اللهم وارنا فيه عشائر قدرتك يا رب العالمين. اللهم مكن اخواننا من رقبته يا رب العالمين عاجلا غير اجل. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نعوذ بك من عضال الدهر ومن خيمة الرجاء. اللهم انا نعوذ بك من عضال الدهر ومن خيمة الرجاء. اللهم انا نعوذ بك من عضال الدهر ومن خيمة الرجاء. اللهم انا نسألك عافية تعيننا بها على طاعتك وتدخلنا بها جنتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.